بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا من اهتزت له الأرض يوم مولده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا إمام المرسلين وخاتم الأنبياء، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب الإسراء والمعراج، صلاة وسلاما عليك في الدنيا والآخرة، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، عجبا لهذه الدنيا لو كانت تدوم لأحد لكان أولى بها أن تدوم لك يا سيدي يا رسول الله، ولكن حق عليك وعلينا قول ربنا الكريم الذي قاله في كتابه العزيز الحكيم وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم القائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعطع فيه فله أجران. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش مع كلام الله وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمحيط دنيا الأمن الشرعية، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذلك لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا Thank you. الغم وكذلك نعذب قدر عليه فما فاستجب لنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا زكريا أجد ما دام ربه

إنكم وما تعبدون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وتتلقاهم الملائكة يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه إنه القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وشريعا لنا يوم القيامة وشاهدا لنا لا علينا ونورا لنا في قبورنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا واجتمعنا سويا إلى آيات بينات من كتاب الله عز وجل والتي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمنيا القلم الشرعية ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق وللفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان وشكر الله مساء الحاضرين جميعا.